ويا وقالوها حيدر حيدر اسم تحشقه الاسماء ريحاء ويا وقالوها حيدر حيدر اسم تحشقه الاسماء اسرار هل تذكر لا والله يا حي اسرار هل تذكر لا والله ها ها ها ويا وقالوها اسم تعشقه الاسماء شنو آه حاء ويا وقالوا ها حيدر حيدر حيدر اسم تعشقه الاسماء حيدر حيدر حيدر اسرار هل تذكر لا والله قلتم اسرار هل تذكر اي اسرار هل تذكر لا والله بالعرش سرك يا حيدر بالكنوز الجوهرية ما حد ذاتك عرفها غير باريخة ونبي غير باريخة عن جميع الناس خابت حايل أسرار الخفية يلصبح حبك عبادة بمر من ربي البرية بمر من ربي البرية انت منار للامناء حيدر حيدر علمك نهج للعلماء حيدر انت منار للامناء علمك نهج للعلماء هل يغنيك الجوهر لا والله يا حي هل يغنيك الجوهر لا والله يا حي حاو يا حاو يا القال وراح حيدر اسم تعشقه وينك وينك نسمي حاو يا القال اسم تعشقه الاسماء اسرار اسرار هل تذكر لا والله يا حي حيدر اسرار هل تذكر انتم انتم اسرار اسرار هل تذكر يا والله حيدر هل تذكر اسمك الطاهر عشقته يا علي يمشي ويدمي الحق حبك وانا منه بالمهد رفعتني امي بالمهد رفعتني امي يا اخو في الجلال مودع احفاء جسمي الدال دم شيحتك هذا الدال دم شيحتك هذا الراء رحمه فيج لهمي حبك يجري في الاعضاء ان تطلب نعطيك دماء حبك يجري في الاعضاء ان تطلب نعطيك دماء يرشي فيض المنحر لا والله يا حي يرشي فيض المنحر لا والله يا حي يا اولادك اسم تعشقه الاسماء حيدر حيدر حيدر حيدر ترى اسرار هل تذكر اسرار هل تذكر اسمك الطاهر حشيت يا حلو يمشي ويدمه يا حلو يمشي ويدمه الحق حبك خان منه بالمهد ربعت من امي صح بالمهد يا ياقو في الجلال مودع احقاء جسمي الدال دم شيحتك هذا لا رحمه تجلي همي حبك يجري في الاعضاء ان تطلب نعطيك دماء حبك يجري في الاعضاء ان تطلب نعطيك دماء يجدي فيض من حار يا حي يجدي فيض من حار لا والله ها ها ويا الهالو ها اسم تعشقه الاسماء ايه حاو اسرار اسرار هل تذكر حيدر هلا حيدر لوبي واسد ترجفك لوبي حيدر وصر حيدنا من حشته ترجفك لوبي هل اسم مثل السلاسل عالعدى ينسي النوايب الاسم مثل السلاسل عالعجي ناس النوايب هالاسم امتاده تدوي بالمشارق وحروفة تسكي تستعب علي الكواكب اسمك للأكوان ضياء يسلب أرواح الأعداء اسمك للأكوان ضياء يسلب أرواح الأعداء دمشق هل ينكر إذا مجد هل ينكر لا والله حاويا حاويا حيدا اسم تعشقه الأسماء صيح صيح اسرار هل تذكر حيدر اسرار هل تذكر اسرار هل تذكر حيدر صر حياتنا منها الشاعر الأديب الأستاذ المخلص لعلي وأولاد علي جابر الكاظمي الصبر خدنا منها ترج في قلوب الناس ترج في قلوب الاسم مثل الزلازل عالحدة ينسي النوايب عالحدة ينسي هالاسم انفادة تدومي ويش بالمشارف ويش بعد حيك علي بالمشارف هالاسم وحروفة تسهيش تستعب علي الكواكب اسمك للأكوان ضياء يسلب أرواح الأعداء حيدر اسمك للأكوان ضياء يسلب أرواح الأعداء ذا مجد هل ينكر حيدر ذا مجد هل ينكر لا والله حائر يا حائر يا حائر أسرار هل تذكر أسرار هل تذكر يا علي حاضر من تذكر اسمك نذكر يبتهج وجه الموالي الله الله يبتهج وجه الموالي وينخطف وجه المنافق وينخطف وجه المنافق حادي ما نفسد إثارة للفتن هذه حقائق هذه ما نقصد إثارة للفتن هذه حقائق هذا صوت الحق نصيحة الما يوافق لا يوافق الما يوافق لا الماء يوافق فلتعلو من الأصداء حيدر حيدر أنت وجود دون فناء فلتعلو من الأصداء أنت وجود دون فناء هل نرضى بالمنكر لا والله نرضى بالمنكر لا والله حاو يا حاو حاو تالورا اسم تعشقه الأسماء عاشق بلا حاو يا حاو تالورا أسرار هل تذكر أسرار هل تذكر حيدر أسرار هل تذكر وينك وينك أسرار هل تذكر يا علم حدني فرصة للذي يريد السلامة واللي ما يمشي بطريقك تالت مات في دن دام تالت مات في دن دام اسمك بوجه المرايلي يا علي اصبح حلام يا علي يا علي والذي خالي في طريقك والذي خالي في طريقك ما يغير ما بكلامه ما يغير أنت شعاع في العلياء تسهو بالنور الوضاح أنت شعاع في العلياء تسهو بالنور الوضاح هل من سحر يؤثر لعوان هل من سحر يؤثر لعوان يا حي حاو يا حاو يا حاو اسم تعشقه الاسماء أسرار أسرار هل تذكر هل هل هل من نسك يا أولاد هل تذكر لا والله أسرار يا علي للشريعة مصيرت دمك ما نعز عليك دمه ما نعز عليك يا علي من نذكر اسمك بيك يتبرك اسمك وبيك يتبرك والخصم ما يخالف والله ذرة ما يهمنا والخصم ما يخالف والله ذرة ما منك يعرف هالحقيقة ومنك يكسب علمنا يا دستورا للبلغاء يا منهاجا للحكماء يا دستورا للبلغاء يا منهاجا للحكماء هل حرفت المصدر لعوض هل حرفت المصدر لعوال حاو يا لحال حاو يا عود على الوراء أسرار هل تذكر يا والله يا حبيب أسرار هل تذكر يا والله يا حبيب أسرار هل تذكر يا والله يا حبيب أسرار هل تذكر يا والله يا حبيب يا علي للشريعة ليك دمنا صح ما نعز بعد ما يا علي ومن يذكر اسمك بيك يتبرك اسمك وبيك يتبرك اسمك والخصم مهما يخالف والله ذره هايهمه والله ذره هايهمه منك عرف هالحقيقه ومنك يكسب علينا ومنك يكسب علينا يا دستور البلغاء يا منهاج للحكماء حيدار يا دستور البلغاء يا منهاج للحكماء هل حرفت المصدر لا والله هل حرفت المصدر يا والله حائر يا حائر يا حائر أسرار هل تذكر